بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة التطوع، وقد انتهينا من ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بتأكيد ركعتي الفجر وتخفيف القراءة فيها وسنية أو مشروعية أو ما ورد في الاضطجاع بعدها وفي الكلام أيضا بينهما بعدهما وفي حكم قضائهما وأنها تقضى إذا فاتتا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أورد أحاديث في هذا الباب، ثم ذكر ما يتعلق بقضاء سنتي الظهر القبلية والبعدية، وكذلك ما جاء في قضاء سنة العصر وهي سنة غير راتبة. وسنأخذ اليوم ما يتعلق بالوتر، أو أخذنا بدأنا فيه، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا قال فيه باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة، وذكر فيه حديث أبي هريرة وعلي وابن عمر وأبي أيوب رضي الله عنهم جميعا. سنأخذ اليوم ما يتعلق بالوتر أيضا، أو ما مزيد من الأحاديث الواردة في ما يتعلق بالوتر، حيث ذكر الشيخ عدد ركعات الوتر كم هو، ثلاثا واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما ورد في الروايات الصحيحة. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة، وزاد أحمد في رواية صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يسلم في كل ركعتين. نعم، هذا الباب كما سمعنا الشيخ أورد فيه ما يتعلق بعدد ركعات الوتر، ثم أورد الأحاديث التي تدل على ذلك، فقال باب الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسلام واحد، بتسع بسلام واحد وسبع وخمس وبثلاث، وأيضا ورد أنه كان يسلم على اثنتين ثم يقوم لثالثة كما سيأتي. ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل، كيف صلاة الليل، يسأله عن هذا السؤال هكذا كيف صلاة الليل، والسؤال عن الكيفية، يعني أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى العدد أو بمعنى الكمية، فقال له صلاة الليل تكون على هذا النحو مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، يعني ركعتين ركعتين، هذا معنى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، كما ورد في حديث في رواية مسلم، في رواية مسلم قال قيل لابن عمر ما مثنى مثنى، ورد في الحديث المرفوع عن رسول الله مثنى مثنى، ففسرها ابن عمر باثنتين اثنتين أو ثنتين ثنتين، يعني يسلم على كل بعد كل ركعتين. وفي رواية للإمام أحمد صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، وهذا تأكيد لمعنى قوله مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. قال عليه الصلاة والسلام فإذا خفت الصبح، أدركك الصبح، فأوتر بواحدة، فأوتر بواحدة. هذا الحديث فيه مشروعية الوتر بواحدة، ولكنه في حالة ما إذا خاف أن يدركه الليل، ولكن قد ورد عن يدركه النهار الصبح، لكن قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دلالة واضحة على أن وقت الوتر متى، وقته متى يكون، إيه وقته من بعد صلاة العشاء إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر خرج وقته الوتر، لا وتر في النهار، ها؟ والوتر وقته بالليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر. هل يقضى إذا خرج وقت الوتر قبل أن يصليه؟ سيأتينا الكلام فيه إن شاء الله. لكن هنا بين أن للوتر وقتا محددا، وهو ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لأنه قال إذا خفت أن يطلع، أو فإذا خفت الصبح بمعنى أن يظهر عليك الصبح ويذهب الليل، فأوتر بركعة لتدرك الوقت فتكون أوترت في الليل. هذا الحديث كما سمعنا في صلاة الليل، وأنها مثنى مثنى، وأن الوتر يكون في الليل، وأنه يجوز أن يكون أو يشرع أن يكون بواحدة. لكن أيضا ورد في بعض روايات الحديث في عند الخمسة، يعني عند أصحاب السنن والإمام أحمد وليس في البخاري ومسلم، يعني بلفظ صلاة الليل والنهار، في زيادة والنهار مثنى مثنى، اختلف في هذه الزيادة، وقال بعض أهل العلم المحققين إنها زيادة من ثقة، وزيادة ثقة صحيحة، إذن ففيها دلالة على أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى كصلاة الليل. وبعضهم قال فرق وقال صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شئت فصلي أربعا بسلام واحد، الكلام إنه يعني بسلام واحد أربعا، وإن شئت صلي اثنتين اثنتين في النهار، أما في الليل فهي مثنى مثنى. وإن كان أيضا قد ورد في الليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا، كان يصلي أربعا كما في حديث عائشة الذي سيأتينا، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا فيسلم ويسلم. ففي يعني هذا الحديث فيه بيان على أن الأصل في صلاة الليل تكون مثنى مثنى، والحديث عائشة وما سيأتينا من أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا أربعا ويسلم على ثلاث بعد أربعا ثم أربع ثم يصلي ثلاثا ويسلم، أنه ليس حتما أن تكون الصلاة مثنى مثنى، لكن الأفضل والأولى أن تكون كذلك. فإن صلى أحيانا أربعا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز والمشروعية فلا بأس. قوله في الحديث هنا قام رجل، وقع في بعض الروايات أن هذا الرجل عبد الله هو راوي الحديث، عبد الله بن عمر، لكن جاء في روايات أخرى تخالف هذا وتقول يقول فيه عبد الله وقام رجل بيني وبينه، أو كنت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ قال في رواية أخرى بلفظ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا، هذا ابن عمر يقول، وأنا بينه وبين السائل، ففيه دلالة على أن السائل غير ابن عمر. في رواية أخرى أنه قام رجل في العام القادم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين الرجل في مكاني الأول، أو كما قال نعم، قال ثم سأله رجل عن على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه، يعني بينه وبين السائل، ففيه إشارة إلى أن السائل غير ابن عمر، وبعض أهل العلم قال إنه ابن عمر. وعلى كل الأحوال هذا السائل من الصحابة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاوبه بهذا الجواب الذي هو تشريع لنا نعمل به في هذه السنة المؤكدة. كيف صلاة الليل؟ الجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل، الوصل والفصل، يعني هل يصليها سردا؟ يريد أن يصلي مثلا تسع ركعات بما فيها الوتر فيصلي ثمان ركعات ويسلم ثم يوتر بواحدة، أو يصليها تسع ركعات ويسلم بسلام واحد، أو يصليها أربعا وأربعا، أو سأله السائل فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. نسيت يقول الشيخ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث قوله مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف من حيث اللغة، غير منصرف يعني هكذا مثنى مثنى، ما ينون ولا يعني غير منصرف للعدل، لأنه معدول به عن اثنتين اثنتين أو اثنين اثنين، وللوصف لأنه صفة للصلاة، وتكرر لفظ مثنى للمبالغة في قول لأنه قال مثنى مثنى للمبالغة، وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسلم. هذا الحديث أخذ به الإمام مالك بظاهره وقال لا تجوز الزيادة على الركعتين ركعتين، يعني لا يصل يعني يصلي أربعا سواء بسلام واحد، لا قال يصلي ركعتين ركعتين مهما لا يزيد على، لا تجوز زيادة على ركعتين. ويقول الشيخ ابن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا فيه حصر يعني لما يحصر الخبر في المبتدأ أو المبتدأ في الخبر، صلاة الليل هذا مبتدأ، مثنى مثنى خبر، وحصر الخبر أو المبتدأ الخبر في المبتدأ يفيد الحصر، يعني أن صلاة الليل مثنى مثنى لا تكون غير ذلك. فيقول هو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل، وهذا هو الظاهر، هو لبيان الأفضل في صلاة الليل أنها تكون اثنتين اثنتين، وليس حتما من صلى أربعا أربعا أو صلى صلاته كلها سبدا بهذا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يصليها اثنتين اثنتين كما هو رأي الجمهور. لكن يقول اختلف الحكمة ما هي يعني في كونها اثنتين اثنتين، قال يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا. والشيخ يقول اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل، فقال الإمام أحمد الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، وإذا صلى بالنهار أربعا فلا بأس. وقال محمد بن نصر المروزي نحوه في صلاة الليل، قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس ولم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل. قوله فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، هذا استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، هذا دليل على أن الوتر وقته الليل وأنه إذا طلع الفجر خرج وقته. وأصرح منه في الدلالة على هذا المعنى ما رواه ابن عمر أنه قال من صلى الليلة فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب، وهذا تصريح يعني تصريح بزوال الوقت، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، إذن لا وتر إلا في الليل. في صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعا من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، سيأتينا الكلام في مسألة قضائه أو في وقته. الحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة كما سمعنا ورأينا عند مخافة هجوم الصبح، وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير تقييد، وهو حديث عائشة الذي قالت فيه ثم يصلي ثلاثا ويسلم منها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يصح، قال بعض الحنفية قال أنه لا يجوز الإيتار بركعة، لا يجوز الإيتار بركعة، وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث، يعني قالوا ركعة لا يجوز الإيتار بها لأنه قد ورد النهي عن البتراء أو البتيراء، وفسروا البتراء أو البتيراء بالركعة الواحدة، لكن هذا الحديث ضعيف، وأيضا لم يبين ما هي البتراء، هل هي الواحدة أو الثلاث. ويعارض هذا كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتر بواحدة وقال هنا أنه فليوتر بواحدة، فالصحيح أنه يجوز الوتر بواحدة، لكن الوتر بواحدة بعد صلاته، لا يأتي الإنسان في آخر الليل أو في الليل كله ويصلي ركعة ويقول أنا صليت الليل أو أوترت، يعني الوتر يكون بعد صلاة، أو يعني هنا هذا الحديث قال له فإن خفت الصبح فأوتر، يعني معناته أنه بعد أن يصلي نافلة فيصلي أربعا فيوتر، يصلي ستا فيوتر في السابعة، يصلي ثمانا فيوتر بالتاسعة، يصلي ركعتين فيوتر بالثالثة. نعم، أما ركعة واحدة وحيدة فهذه مكروهة عند أكثر أهل العلم بل يكاد يكون جميعهم. استدلوا بما يعني هؤلاء الذين قالوا إن المشروع الإيتار بثلاث، استدلوا بالأحاديث هذه التي نعم إلى أن المشروع الإيتار بثلاث، واستدلوا بما روي من حديث كعب أو محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، ولكن هذا الحديث من حيث سنده مرسل، والمرسل ضعيف في يعني لأنه ما ذكر فيه الصحابي أو التابعي، هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدرى من المحذوف فيه هل هو صحابي أو تابعي. وقال ابن حزم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيراء، قال ولا في الحديث على سقوطه بيان أنها هي أنها بيان ما هي البتيراء إلى آخر ما قالوا. إذن الاستدلال ضعيف والإيتار بواحدة جائز مشروع. نعم الشيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان يسلم بين الركع. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته، رواه البخاري. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل، رواه أحمد ومسلم. نعم، هذان الحديثان أو هذا الأثر عن ابن عمر من فعله ابن عمر أن كان يسلم بين الركعتين والركعة، يعني يصلي ركعتين شفع ثم فيسلم، ثم يصلي ركعة الوتر ويسلم عليها. فهذا فيه يعني تفسير وبيان لما رواه عن رسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مثنى مثنى، فإذا أردت أن توتر فأوتر بواحدة، إذا فصلى ركعتين فيسلم ثم يأتي ويصلي الركعة الأخيرة التي هي وتر. وفيه أنه كان يأمر ببعض حاجته، يعني يتكلم بين الركعتين والركعة، يعني يصلي ركعتين ويسلم ويتكلم ببعض حاجته. بل جاء في بعض الروايات الصريحة أنه كان يقول لخادمه أو لغلامه ارحل لنا البعير أو نحو ذلك، يعني تكلم في بعض حاجته ثم يقوم فيصلي الركعة الوتر بعد أن صلى الاثنتين وسلم منهما. فيه دلالة على أن هو يجوز الإيتار بواحدة بعد اثنتين، يعني أو يوتر بثلاث يسلم من اثنتين ويأتي بالثالثة. وفيه دلالة على جواز الكلام بين الشفع والوتر التي هي آخر صلاته. كل هذا يعني يدل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر. وعنه ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم جميعا أنهما ابن عمر وابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل، رواه أحمد ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل هذا مطلق، معناه يعني ممكن أن يفسر بأنه ركعة يصليها منفردة، وممكن أن يكون معناه ركعة في آخر صلاتك التي تصليها وتكون متصلة بما قبلها، وكل ذلك يعني محتمل لهذا ومحتمل لهذا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يوتر بواحدة، أن أمر بالإيتار بواحدة، وأنه أوتر بواحدة بعد، وأنه أوتر بعدد آخرها واحدة. فالوتر لابد أن يكون آخر الصلاة، لكن هل هو يكون متصل بما صلى كله أو متصل بالركعتين الأخيرتين، يعني ركعتين ويكون شفع، أو أن هذه الركعة منفصلة يصليها وتكون وترا؟ قوله الوتر ركعة من آخر الليل يحتمل هذا ويحتمل هذا، وظاهره أنه تجزي ركعة واحدة منفردة عن يعني وترا، تكون وترا. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله الأثر يعني أثر ابن عباس ابن عمر، والحديث يعني حديث ابن عمر وابن عباس، الأثر الموقوف على ابن عمر والحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلان على مشروعية الإيتار بركعة، وتعريف المسند من قوله الوتر ركعة مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة. يعني قوله الوتر ركعة يفهم منه أنه لا وتر إلا بركعة واحدة، يقول هذا مفهوم الحصر الوتر ركعة، يعني كما يقول يعني المال الإبل، أو المال عند العرب كانوا يقولون المال هو الإبل، يعني لا مال يذكر مال ذا قيمة إلا الإبل، هذا حصر لهذا الوصف. كذلك عندما يقول الوتر ركعة يعني الوتر محصور في كونه ركعة، فهذا دلالته على أنه لا يصح غيرها، لا يجزي أن يكون ثلاثا أو سبعا أو خمسا. لكن قد وردت أحاديث تدل على جواز ومشروعية الثلاث والخمس والسبع، فدل على أن المراد بالوتر هنا أن الوتر يشرع أو أن الركعة الواحدة تكون مشروعة كغيرها من ما يكون خاتمته وترا. فيقول مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة، وسيأتينا هذه المنطوقات. يقول الحافظ ابن حجر: وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل، وأصرح منه من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام وأوتر بركعتين. نعم، إذن في هذا كما رأينا أنه يشرع الفصل بين الشفع والوتر بسلام، يسلم على اثنتين ثم يقوم ويصلي ركعة وترا، وله إذا أراد إذا عرضت له حاجة يتكلم بين الشفع والوتر فلا بأس ولا يقطع ذلك صلاته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم، نحن الآن في باب الوتر وعدد ركعات الوتر، ولكن ذكر هذا الحديث وفيه معاني أخرى وأحكام لأحكام أخرى. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. كان يصلي 11 ركعة، يعني هذه صلاته التي يصليها 11 ركعة، بل جاء أصرح من ذلك من عن عائشة رضي الله عنها وأنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ورد حديث صحيح في الصحيح. فقوله هذا يعني أن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة، لكن ستأتينا حديث أخرى عن عائشة نفسها رضي الله عنها أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر، يصلي ركعتين، بل وفي هذا يوتر بواحدة، فإذا سكب المؤذن وصلى الفجر من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، يعني بعد 11 ركعة، فيتكون كم؟ 13 ركعة. وهو موافق لروايات عنها أنه كان يصلي 13 ركعة. إذن في خلال شرح هذا الحديث الشيخ الشوكاني وغيره من شراح الحديث قالوا: في حديث عائشة نوع من التعارض، في حديث تقول أنه لم يزد عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وفي بعض الروايات عنها أنه يصلي 13 ركعة. فكيف 13 غير 11؟ وهي تقول لم يزد على 11 ركعة. قالوا يجمع بينها أنه عليه الصلاة والسلام أنها رضي الله عنها في روايتها ما احتسبت الركعتين اللتين يصليهما بعد الوتر في الرواية هذه، وأنها اعتبرت أو ذكرت أخبرت عن الصلاة التهجد المتصلة التي آخرها الوتر فهي 11 ركعة، وسكتت عن ركعتين الخفيفتين اللتين قبيل بعد الوتر وقبل صلاة الفجر. هذه الركعتين هنا قال: فإذا سكب المؤذن من صلاة تبين له وجاء المؤذن قام فركع ركعتين. هاتين الركعتين هنا في هذا الحديث هي ركعتي سنة الفجر، لكن في رواية أخرى أنه كان في آخر صلاته وبعد الوتر يصلي ركعتين خفيفتين قبل طلوع الفجر لم تحتسبها. فقالوا الرواية التي ذكرت فيها أنه يصلي 13 ركعة ذكرت هاتين الركعتين أو احتسبت غير سنة الفجر، أو أنها احتسبت الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما صلاته في روايتها أنه كان يصلي 13 ركعة، وفي روايتها أنه كان يصلي 11 ركعة لم تحتسب هذه، ويكون كل رواياتها وهي في الصحيح صحيحة وليست مضطربة وكلها وتحكي عن حالين مختلفين. ففي هذا الحديث فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد أو كان يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين، يعني بعد كل ركعتين سلام، صلي ركعتين فيسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين. قالت: ويوتر بواحدة، وهذا محل الشاهد في الحديث أنه الإيتار بواحدة كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي هذه الركعة الواحدة منفردة بعد أن يسلم من الركعتين اللتين قبلها. نعم، وفيه بيان ركعتي سنة الفجر وقد تقدم معنا هناك. لكن كما يذكر الشيخ ورد عن عائشة في الإخبار عن صلاة الليل، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، روايات مختلفة كما أشرت إليها. الشيخ ذكر منها قال منها هذه الرواية التي سمعنا، كان يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. ومنها الرواية الآتية من هذا الباب أنه كان يصلي 13 ركعة ويوتر بخمس، 13 ركعة ويوتر بخمس. ومنها عند الشيخين أنه ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني هي أحسن ما يكون وأطول ما يكون، لا تسأل عن حسنهن يعني أنها في غاية الحسن وفي غاية الطول، ثم يصلي ثلاثا. هذه الرواية التي تقول إنها يعني 11 ركعة. ومنها أيضا ما سيأتي في هذا الباب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات ولا يجلس فيها إلا في الثامنة، 9 ركعات متصلة، 8 ركعات متصلة، لا يجلس إلا في الثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، يجلس التشهد الأول ينهض ولا يسلم، فيصلي 9 ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. فلما أسن أوتر ب7. فهذه روايات متعددة عن عائشة في بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أشرت إنها ليست متعارضة بل إنها في أحوال متعددة، وفيها مشروعية كيفية صلاة الليل على النحو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ منها ماذا؟ ستأتينا بقية الأحاديث، لكن نأخذ منها ما يأتي. أولا أن صلاة الأصل والشيء المستمر في صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الأكثر وهذا الأفضل عند جمهور أهل العلم، ولكنه أيضا يجوز أن يصلي أربعا أربعا ثم ثلاثا، وأيضا يجوز أن يصلي 8 ركعات متصلة ويجلس ثم يقوم ويأتي للتاسعة ويسلم بسلام واحد، وكذلك يجوز أن يسلم على 7 ويسلم على 5. كل ذلك قد ورد بروايات صحيحة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الجواز والمشروعية. إنما اختلف أهل العلم في أيها الأفضل وأيها الذي كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الجمهور على أنه كان يداوم على 2 وأنه كان يوتر بواحدة. نعم. في الحديث يا شيخ، في الحديث هنا قولها سكب المؤذن، حتى إذا سكب المؤذن، إيش معنى سكب المؤذن؟ المعنى سكب يعني أسرع في الأذان في الكلام، يقول سكب فلان الكلام يعني أسرع فيه، والمؤذن إذا بدأ في الأذان لا يسكت حتى ينتهي، فهذا معنى إذا سكب المؤذن الأذان وانتهى منه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين. نعم، الشيخ هنا يقول إذا سكب المؤذن بفتح السين والكاف يعني سكب وبعدها باء موحدة يعني أسرع، مأخوذ من سكب الماء، من سكب الماء نعم، يعني إسالته بسرعة، فتشير إلى أنه إذا أخذ المؤذن في أذانه وانتهى منه قام عليه الصلاة والسلام فصلى الركعتين الخفيفتين. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهم، رواه النسائي. نعم، هذا الحديث فيه الدلالة على المعنى الذي نحن فيه، وهو أنه يوتر بركعة واحدة، قالت ولا يسلم إلا في آخرهن، لا أنه يوتر بثلاث، أنه يوتر بثلاث، تقول كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى يعني في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. ففي هذا الحديث دلالة على أنه كان يسلم على الثلاث، يسلم بعد ثلاث، وفي الروايات الأخرى هناك كان يسلم على واحدة، يعني يوتر بواحدة، إذا كان يفعل هذا وكان يفعل هذا. هذا الحديث من حيث إسناده قال الشيخ أخذا عن أهل العلم إن رجال إسناده ثقات إلا فلان عبد العزيز بن خالد وهو مقبول، وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه بدون قوله ولا يسلم إلا في آخرهن. وفي الباب أحاديث عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي أوفى والنعمان بن بشير وغيرهم في ذكر أنه كان يسلم على الثلاث صلى الله عليه وسلم. والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السور، على مشروعية يعني خصوصية هذه السور في صلاة الوتر. وكما هو معروف الآن كما تسمعون الأئمة عادة يكثرون من قراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة الوتر، في الوتر على هذا الترتيب. ولكن لا يلزم أن تكون في كل حين، بل هذا من السنة المؤكدة ومن الأفضل والأولى نعم، ولكنه ليس بواجب، ليس بواجب بل هو أفضل. يقول يدل على مشروعية قراءة هذه السور في الوتر. وحديث الباب يدل أيضا على مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلة كما سمعنا أو كما رأينا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وقد ضعف أحمد إسناده.